أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لنا Thank you. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا ألم تر أن الله خلق يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدينا الله لهديناكم سواء وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. الله أكبر.

انا بيت ابو سيدك من السوق. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. تحيتهم فيها سلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سلام يا سيدة يا صلاة النبي يا مشرع. أي الله ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها الله. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار إنما يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقهم الله أكبر. وسخر ومن عصاني فإنك غفور رحيم. يا ستة الله أكبر. اللهم صل على النبي. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. نعم يا سيدي نعم. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. الله أكبر. يا سلام. اللهم صل على النبي. الندى دي يا تشتك يا طلاب الندى. الله يفيدك ويقويك. أيوة الله. أيوة الله. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكون. قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد واجنبني وبني أن نعبد رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. نعم يا سيدي. نعم اللهم صل على النبي. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ربنا لا إني أسكنت من ذريتي بواد غير الحلاوة دي والهزازة دي الهزازة دي على اصول يا طلاب الناس يا طلاب الناس. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. Come ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم على النبي. اي نعم اي نعم اي نعم في الحلاوه دي كصلاه النبي. اللهم صل على النبي. وما يخفي على الله من شيء الحمد لله الذي وهب لي على كبر إسماعيل وإسحاق. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. الله أكبر يا رب. الله أكبر. أي نعم أي نعم يا رب. ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل بل دعائي. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم. وأنذر الناس يوم يأتيهم صلاة النبي والنبي يا سيدنا. أيوة عم أنس الله يكرمك. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. الله صدق الله العظيم.